بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان أهي أو أهي الذي أهي، اللي هي الكلمة اللي قالها ربنا ردا على سؤال موسى: ما اسمك يا رب؟ نقرأ النص من خروج 3: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. هو ليه سأل موسى ربنا؟ الأول ربنا ظهر لموسى في العليق، قبلها على طول في نفس الإصحاح ظهر له في العليق، قال له إيه؟ قال له موسى، فقرب موسى عاوز يسمع مين بينادي عليه، قال له: أنا إله أبائك، لأن لغاية دلوقتي ملوش اسم، فربنا كان معروف بلقب مش باسم، إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب أو إله الآباء. واخدين بالكم؟ يعني لا يعرف في ذاته ولكن يعرف من ناسه. لغاية الوقت ده ما كانش ربنا معروف في ذاته، لأن الناس عارفة إنه ده إله فلان، يعني فلان عارف ففلان قال لنا عليه، إنما لا حد شافه ولا حد سمعه غير فلان. فبما إنهم ولاد إبراهيم يبقى ده إله إبراهيم، يبقى إلههم إله إسحاق إله يعقوب. ربنا عاوز يدخل البشرية على مرحلة جديدة، ما تمشوش ورا إله أبائكم بس، أنا عاوز كل واحد فيكم يعرفني أنا، تبقى بينه وبيني علاقة خاصة علاقة شخصية. شوف احنا لما نيجي نتعرف ببعض أول حاجة بتحصل في التعارف بقولك إيه؟ حضرتك مين؟ مش كده؟ أو أنا بقولك فلان تقول لي فلان، تبتدي العلاقة كده، تبتدي العلاقة الشخصية الخاصة دي لما تقول لي أنا اسمي فلان وأنا أقول لك أنا اسمي فلان، لأن فلان اسمه كذا دي حاجة خاصة بيه هو، دي حاجة في شخصيته هو فلان الفلاني. فمن هنا موسى كشخص بسيط قال له: إذا كنت عاوز الشعب يمشي وراك مش كفاية يتقال لهم إله إبراهيم، هيقولوا إبراهيم مشي ورا احنا مالنا، إنما دلوقتي عشان يبقى إلههم خلي زي ما إبراهيم عرفك كل واحد فيهم يعرفك، فاديني اسم، قول لي اسمك إيه عشان هريحهم بالحتة دي. فزي اللي ربنا إيه لقى السؤال صعب، لأنه إله غير محدود وما تقدرش كلمة واحدة تعبر عن ربنا. يعني حتى ساعات لما نسأل نقول كلمة أجيوز دي يعني إيه؟ قدوس. الحياة ملهاش تعريف واضح ثابت. كلمة قدوس معناها إيه؟ هي حاجة خاصة بربنا، تقول يعني صالح بار طيب كامل بلا خطية عالي غير محدود، ماشي كل اللي انت بتقوله ده انكلودد يعني ماشي، بس هي كلمة خاصة بالله، لكن الحقيقة ما تقدرش تحط لها تحديد أو تعريف ثابت، لأن الله غير محدود، فمهما عرفته هتلاقي نفسك عاجز في تعريفه. بنفس الدرجة قال له I am، فموسى عاوز يقول له إيه؟ سوري يعني أنا هتشائك شوي، يقول له طب I am موسى، فأنت ما جاوبتنيش، أنت بتقول لي I am، طب I am موسى انت مين بقى؟ لسه ما عرفناكش. إنما قال له شوف أنت موسى وفلان كذا وفلان كذا، بس أنا I am best. ليه I am best دلوقتي؟ لأن أنا اللي عملت موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وما فيش كلمة واحدة هتغطي دلوقتي، فخليها I am who I am. يعني حتى في العبري يقول لك إيجو إيمي. إيجو إيمي دي كلمة كده غامضة، هي معناها أنا الكائن، أنا الموجود، أنا القائم بذاتي، إنما ما زالت تحمل غموض مش كده لسه. وده سر المؤتمر بتاعنا، إنه أنا هو أنت مستنيني أكمل الجملة مش كده. ما هو أيوة، إيه بقى أنا هو إيه؟ كله مستني. تصوروا في العهد القديم فضلوا على أنا هو بس مستنين تكمل. فعشان كده ربنا يسوع لما جه عمال يقول أنا هو بقى، لأن الناس جاعت بقى، الناس عطشت، الناس مشتاقة تفهم. فأنا هو خبز الحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو باب الخراف، أنا هو كل حاجة. إنما فضلت في الأول أنا هو عشان برضو يفضل يسأل هو أنا عرفتك ولا معرفتكش، مبقاش متأكد. عشان كده تلاحظوا في يوحنا 17 ربنا يسوع وهو بيصلي يقول عرفتهم اسمك. ها مين عارف اللي بعدها؟ وسأعرفهم. معلش يا رب دي واحد، لو عرفتني اسمك خلاص هبقى عرفته. ايه اللي عند ربنا؟ عند ربنا ما بتخلصش الحكاية بانك عرفت اسمه، لان اسمه يعرف ويظل يعرف. فمين انا اقصد ايه؟ يعني ما تقول لي انا فلان خلاص خلصت، اهلا وسهلا، فرصة سعيدة، مش هسألك تاني. انما عند ربنا يقول لك I am، ها تقول له ايوة عاوز اعرف كمان، عرفتهم اسمك وسأعرفهم. معرفة ما بتخلص. عشان كده يقول هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسلته. فالبشرية بتتنقل في مراحل. في الأول إله مجهول هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الإله اللي حب أبونا إبراهيم ومشي وراه وخد بركته، ومشي وراه إسحاق ويعقوب وشافوه، شافوه بعينيهم، الثلاثة شافوه. فالناس اللي وراهم طلعوا ماشيين على إيمان أجدادهم. جه موسى اتنقلنا إلى خبرة جديدة، اسمك إيه؟ فجاوب. على فكرة موسى مش أول واحد يسأل السؤال ده، مين سأله قبل كده؟ مين شاطر يقول؟ يعقوب. برافو عليك يعقوب، ده جد موسى الكبير، يعقوب ده إسرائيل. يعقوب في الليلة اللي شاف فيها المسيح ومسك في خناقه عشان ما يسيبوش قال له اسمك ايه؟ مرة دي ما جاوبش، قال له لسه حفيدك هقول، إنما لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ يعني لسه شوي، اسمي عجيب. ليه عجيب؟ لأنه مهما قربت منه ودخلت فيه تلاقيه ملوش آخر. وعشان كده احنا النهاردة لما نتلذذ باسم ربنا نقول يا رب يسوع، اسم عجيب بيعمل كل حاجة، مفتاح كل الأسرار وكل الغنى الروحي، مفتاح السماء كلها اسم ربنا ده. فبداية هنا ربنا قال له قل لهم أهي أو أنا هو، والعبري والعربي والأدعم. أول معنى لأهيا أو أنا هو الكائن، إنما كلمة الكائن أو الموجود يعني الله شخص حقيقي وليس فكرة. تعرفين حتى في الإنجليش إيه الفرق بين I am و it is مثلا؟ لا، it دي بتتقال على الجمادات على الأفكار، إنما I am هنا في شخص في الموضوع. لغاية النهاردة العالم مختلف، هل الله فكرة أم الله شخص؟ لو درستوا الفلسفات اللي في العالم والحاد المعاصر والبانثيزم والكلام ده تلاقي أنه أغلب العالم للأسف لغاية النهاردة أكتر من يمكن نص العالم يؤمنوا أن الله فكرة لكن لا يتعاملوا معاك كشخص. فهنا القضية مهمة، لما بيقول I am يعني I am being، يعني أنا كائن، أنا شخص أولا وبدال شخص يبقى في علاقة، يعني أنا أفهم فكرة لكن أعمل علاقة مع شخص. فاهمين الفرق؟ الفكرة غير الشخص. الفكرة تقبلها ترفضها دي حاجة بالدماغ، إنما الشخص تدخل معاه في ريليشن عشان تعرفه. ده مش شوية معلومات، الفكرة معلومة تقتنع بيها أو لا تقتنع، إنما الشخص مش معلومة. الشخص مش معلومة، الشخص مجال للعلاقة. يعني ممكن أسألك على شخص أنت تعرفه من 20 سنة، إنما ما تعرفش تجاوب على 10 أسئلة، لكن ما ينفعش تقول ما عرفوش. لا، تعرفه كويس قوي بس أنت مش عارف معلومات عنه. بمعنى يجوز ما تعرفش مثلا ضغطه كام، هو ما تعرفهاش طبعا، بس تعرفه كويس قوي. هنا أنا لما بتقول تعرفه، ده مش معلومة، بتعرفه كريليشن، علاقة. فلما ربنا بيقول I am، دخلنا في مرحلة العلاقة. عاوز يقول لنا بصوا جماعة، أبوكم إبراهيم معرفنيش كفكرة، أبونا إبراهيم رجل بسيط، إنما كنا أصحاب، اتسمى خليل الله، صديق الله. فيا موسى أنا عاوزك تدخل، على فكرة لغاية الوقت ده تجاوزا هقول إن موسى كان يعرف ربنا كفكرة، لأول مرة يتعامل معاه كشخص، شخص بينادي عليه وبيترد عليه وبيسأله اسمك ايه. دخلنا في علاقة شخصية، ومن هنا بقى ابتدي عظمة موسى. ودي الدعوة لكل واحد فينا يدخل في دي. في ناس كتيرة بتتعامل مع ربنا كفكرة، لكن ربنا كشخص معناه تقعد معاه، تحكي معاه، تشكي همك، تسمع له، تمشي معاه، ترضيه، تزعل معاه، تصالحه. اوكي ماشي، كل ده كويس، مع ريليشنشيب، علاقه. فالموضوع مش مجرد فكره تفهم. عشان كده لما واحد يقول مش فاهم، ما بنتخضش في اللاهوت. ما نيجي مثلا نشرح الثالوث ونلاقي نص الناس بتقول مش فاهم قوي، نقول له ما يهمكش، حصلش حاجه، لانه القضيه مش فاهم كمعلومه، ما تاثرش على علاقتك بربنا. انت ربنا بتقول له ابانا الذي، ده اب، ده شخص في علاقه. انما كم تعرف عن هذا الاب؟ لا، مش مشكله كتير، كفايه ان ابويا. والطفل الصغير ما يعرفش عن ابوه كتير، سيموت في ابوه، يحبه وعارفه كويس جدا. ايام دي تحوي كذا صفه من صفات الله، بس عندنا حاجه، معلش هي المحاضره ايه لاهوتيه شويه، بس يعني حاولوا تفهموا. عندنا في اللاهوت في حاجه اسمها ايه، تعبيرات النهي او النفي. بمعنى ما تيجي توصف ربنا، تلاقي نفسك مش عارف توصفه، لانك لو وصفته الوصف يطلع ده اضيق كتير منه. فنلجا للوصف باستخدام كلمه غير او لا. فنقول مثلا غير المدرك. فاهمين ازاي؟ غير المحوى او المحوي، يعني ايه؟ لا يحتوى. غير المبتدأ، مش المبتدئ، هو مبتدئ لكن مش مبتدأ اللي بيفهم في العرب. مبتدئ يعني هو صاحب البداية، أيوة طبعا هو البداية نفسها، لكن غير مبتدأ يعني لا بداية له. واضحة؟ غير الزمني، يعني لا زمن له. احنا ليه عمالين نقول غير غير غير؟ لا بداية لا نهاية لا زمن لا، لانه غير محدود. فاهمين ازاي؟ عارفين لما تشوف صوره جميله قوي مثلا، وبعدين تبقى عاوز تعبر مش عارف تعبر، تقول مش معقوله. مش معقوله دي تعبير، بالرغم انه ما قالش حاجه سوليد يعني، انما قال حاجه برضه. فكتير قوي في اللاهوت لما نيجي نعبر عن ربنا تلاقوا فيه نوع من التجريد كده، وهي دي فكره اي ام، انا هو. ما فيش كلام يسد هنا. فأنا هو الكائن الذي بلا بداية وبلا نهاية، بلا حدود، بلا زمن، بلا. فاهمين ازاي؟ عمالين ننفي اهو. تلاحظوا لما نيجي نوصف السماء نقع في نفس القصة برضه. ما تقرا في الرؤية دايما الواحد يقول لك نفسي حد يشرح لنا السماء، اوصفوا لنا السماء. فنقول له تعالى يوحنا انت اللي لفيت لفة حلوة، فايه؟ قول لنا بقى شفت ايه؟ يقول بصوا بقى السماء لا حر لا برد لا حزن لا مطر لا مرض لا موت لا خطية لا. انت ما قلتش حاجه. لا هو قال، بس هو قال بطريقه الايه النفي، لانها برضو حاجه لا توصف. فاهمني ازاي؟ فلانها لا توصف يشيل كل حاجه وحشه الاول، واخدين بالكم، ويسيبك في الهوا كده، يقول لك ايه اتخيل، بس هي حتى مهما تخيلت ما جبتش لسه الحقيقه. وبرضو بولس لما سالناه قلنا له برضو انت لفيت شويه، قول ايه الاخبار، فيقول ايه ما لم تره عين، ما لم، يا عم ارحمونا، تسمع بي اذن، ما لم حد يقول حاجه كده، ما فيش حاجه تتقال. فاهمين الفكره؟ ليه؟ الله غير محدود وابديته غير محدوده، والجمال فائق. كلمه فائق برضو يعني ما يتوصفش، واضحه؟ فدايما لما تلاقوا غير او لا في الكتاب المقدس افتكروا الحته دي، تفكركوا بكلمه اهيا، انا هو. ايوه انت ما قلتش يا رب كتير، قال ما هو مهما قلت. لما اقرب منكم اكتر في العهد الجديد هحددها شويه عشان اساعدكم، بس هتفضل برضو غير محدود. لما يقول انا هو الراعي الصالح، ايوه دي صفه من صفاته، ان هذا الاله الغير محدود الغير مدرك، انما هو راعي، وراعي طيب جدا، حلو. لكن مش بس كده، وعشان كده ما اكتفاش بانا هو واحد، لا، لانها ما تسدش، فقال عشرات من الانا هو. هنا يقول يوحنا الاولى، في رساله يوحنا الاولى يقول الذي كان من البدء، على طول دي اهيه دي، الذي كان من البدء انا هو، هو الذي سمعناه والذي رأيناه بعيوننا والذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت. I am كمان في اللاهوت معناها I'm living، يعني بدل واحد بيقول I am، لما أسألك حضرتك مين تقول لي I am فلان، يبقى أنت بني آدم حي، يعني فيك حياة، واضحة؟ مجرد أن ربنا قال I am معناها حاجتين، أنه شخص وحي، لغاية كده موافقين؟ مع أنه شخص غير محدود وغير مدرك، يعني مهما قربت مش هتجيب آخره طبعا، لكن في حياة هنا في الموضوع. فقول الحياة أظهرت وهو من البدء، يبقى هذا الإله اللي آيام قبل كل الوجود، علة كل معلول، أصل كل وجود، هو أيضا حي، والحياة أظهرت وشفناها بقى. إذن التجسد قرب لنا قوي الحكاية، سهل لنا المأمورية. يعني حتى عند موسى كانت لغز، لما قال له اسمك إيه؟ قال له أيام، راح يقول لهم أيام بيقول، ماشي قبلوها طبعا، لكن محدش فيهم يعني يستوعبها، وفضلوا بعد كده يقولوا له إيه، شوف يا موسى ربنا بيقولك إيه، يعني فضلت من خلال موسى برضه. ودي مشكلة شعب إسرائيل، شعب إسرائيل مرضيوش يدخلوا في علاقة مباشرة مع ربنا، كانوا عاوزين برضو يفضل موسى إيه، يسمع ويقول، وعشان كده أغلبهم هلكوا، إلا اللي منهم حب ربنا، واحد زي يشوع. كان موسى يطلع من الخيمة يطلع للناس يقول، يشوع يربط في الخيمة، عجبه الوضع فدخل في علاقة مباشرة مع ربنا. 70 شيخ خدهم موسى فسحة على الجبل، مرة شافوا المسيح بعينيهم. إذا كان في ناس قربت وشافت وعرفت، إنما بقية الشعب كان مش عاوز يعمل علاقة، عاوزها تفضل كده إيه، حد يعرف ربنا ويقول لنا وخلاص. تاني نقطة في كلمة أيام أو أهية، أنا هو الخالق. في نفس الجزء ده من الخروج يقول فقال موسى للرب استمع أيها السيد. تعرفين ربنا كان بيقول لموسى إيه؟ يا موسى انزل وطلع للشعب يعبدوني في الجبل. فموسى طبعا ايه ابتدى يزوغ، قال له كذا حاجه، قال له بص انا عجوز، انا ما بعرفش اتكلم، انا بتهته، طب شوف لك حد تاني تبعته، كان يفضل يفاصل كده. فهنا قال له في من ضمن الحوارات، يعني انا لست صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك. ظهر الحوار خد كذا يوم، فقال له حتى من ساعة ما ابتديت تكلمني تلاحظ ان انا مش بعرف ارد، ما اعرفش اتكلم، فتبعتني انا اقول لهم ربنا قال، يطلع مني الكلام غلط، تريقوا عليا. انا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للانسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا هو الرب. هنا ممكن نحط بين قوسين إيه بقى؟ الخالق. فاهمين الفكرة اللي عاوز أقولها؟ هو بيقول له موسى، هو أنت ما خدتش بالك أنا هو اللي خلقتك، وأنا هو اللي خلقت الناس دي كلها، وأنا اللي بحدد مين يقول ومين ما يقولش، مين يتكلم ومين ما يعرفش يتكلم. هل في قيمة أنك تفكر نفسك بأن ربنا هو الخالق؟ يعني قضية إيمانية بسيطة قوي، كلنا عندنا إيمان أن ربنا خلقنا. صدقوني الإيمان ده واقف في مفعوله، مش بيشتغل كويس. ليه؟ أبسط حاجة، لو افتكرت أن ربنا اللي خلقك يبقى أنت بتاعه، أنت ملكه، وبالتالي المفروض تعمل كل اللي قال عليه، وانت مش ما ينفعش تعيش لنفسك، مش حقك، انت مش ملك نفسك، والوقت والعمر وكل لحظة وكل نفس ملكه لانه هو اللي خلق. فعلى قد بساطة فكرة انا هو اللي خلقت، على قد ما هي ممكن تغير في حياتنا كتير قوي. لان عشان كده تلاحظوا احنا بنقولها في القداس وبنقولها في قانون الايمان، فكرة الخلق، مش لأننا بنراجع الإيمان بس، لأن لها تطبيقات في حياتنا. حق ربنا عليك، حق اللي خلقك عليك، كيت وكيت وكيت، أنت ما عملتش نفسك، وأنت كمخلوق إذا محدود جدا، ومن غير الخالق يبقى لا قيمة لك ولا وجود. فتبقى فاهم كويس ان اي انفصال بينك وبين ربنا، اي تعارض بينك وبين ربنا، انتهت قيمة وجودك. يعني واحد عمل مكنة والمكنة ما اشتغلتش زي ما هو عاوزها، يركنها في المخزن خلاص، ملهاش قيمة بالنسبة له، الا لو صلحت واشتغلت زي ما هو عاوز. اذا الانسان فينا يفقد قيمته كانسان، ويفقد معنى وجوده لو انفصل عن ارادة خالقه. بقول كلام كبير، نقولها تاني. الإنسان فينا يفقد معنى وجوده أو قيمة حياته لو انفصل عن إرادة خالقه. أنت معمول لحاجة معينة، لو قاعد تعيش تاكل وتشرب وتنام وكده باظ الجهاز، مش ده الغرض اللي ربنا خلقك عشانه. ربنا خلقك تحب ربنا وتحب الناس، ربنا خلقك تبقى شبهه، ربنا خلقك لرسالة. الحاجات دي راحت فين؟ يبقى ربنا لما بيقول له موسى مين اللي عمل يا موسى، عاوز يقول له مش انا اللي خلقت. برضو دي تأكد او تشرح حتة مهمة، لو حصل اي عطل في اي وقت لازم ترجع لمين؟ للي خلق. طبيعي، واخدين بالكم؟ اذا ببساطة شديدة اي مشكلة في حياتنا ملهاش حل غير ربنا، واي خطية او غلطة او لخبطة في حياتنا لازم ارجع بيها لربنا واقول له موضوع باظ. يقول لي ما يهمك، انا اللي خلقت انا اصلح، مفيش مشكله. انما لو ما رجعتش لربنا ودورت عند اي حد تاني، في حاجه غلط في الموضوع، انت مش في ايدك حل ولا في ايد اي حد حل غير اللي خلق. كل ده في كلمه انا هو، انا هو الخالق. فربنا بيفكرنا انا اللي خلقتك، كمان أنا هو الخالق، يعني كل اللي حواليك ده ربنا اللي عمله بإيده، السماء والطيور والأرض والعصافير والشجر وبالتالي أنت محاصر بالله في كل لحظة. واخدين بالكم؟ يعني أنت أول ما نطلع دلوقتي نبص على الشمس ولا على البحر ولا على العصافير، ولا ربنا بإيده عمل الحاجات دي، فأنت في حالة اتصال دائم بالله الخالق. ودي بقى الروحانية اللي يسموها الروحانية الأولى أو الروحانية الإنسانية البسيطة، إنه أي إنسان مهما كانت بساطته ما يعرفش أي معلومة، في اتصال بينه وبين ربنا من خلال الطبيعة، بيلمس إيد ربنا في كل حاجة مخلوقة. إحنا بنفقد الحاجات دي، الشيطان من بواخته بوظ حتى الحاجات البسيطة دي، ما بقيناش بنشوف سما ولا ناخدش بالنا من عصافير ولا الكلام ده. احنا بقينا نبص على العربيات، خلي بالك ليه؟ أصل إحنا اللي خلقنا العربيات، فاهمين الفكرة؟ فتلهينا في اللي عملناه ونسينا اللي هو عمله، واضحة؟ لأن لما بفكر في اللي هو عمله بفكر فيه، إنما لما بفكر في اللي أنا عملته البيوت والعمارات والشغل والبتاع أنا بنساه، بقيت أنا ربنا، واضحة الفكرة؟ إحنا بقينا ربنا لأننا ملهيين في اللي عملناه بإيدينا. إنما لما نرجع للبساطة الأولى ونبص على الدنيا كلها، حد فيكو عارف يعمل سماء؟ حد فيكو عارف يعمل بحر؟ لما تبقى الحاجات دي قصاد عينك يبقى أنت بسهولة هتتعامل مع ربنا. نقطة كمان يقول: وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد. اسمي اللي هو بيقصد بإيه؟ أيام يهوى، أهيا أو يهوى كلهم كلمات واحدة. وهذا ذكري إلى دور فدور، يعني هيفضل اسمي كده أيام، ماشي. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم، ده اسمه القديم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. إيه الإضافة هنا؟ طيب أيام عرفنا أنه الكائن الحي، عرفنا أيام أنا هو الخالق. في حتة جديدة هنا، افتقدتكم يعني إيه؟ يعني في تفاعل، في إحساس. خلي بالكم أن ربنا بتاعنا بيحس، والإحساس أساسه في ربنا كلمة واحدة، المحب. عشان كده يقول الله محب. كل ده في أيام. أنا افتقدتكم يعني إيه؟ ما هو في كذا طريقة من الافتقاد. افتقدتكم لقيتكم مزعجين مقرفين كلكم خطية، ده لو هو ما بيحبش، فاهمين ازاي؟ انما ربنا لانه بيحب هما كده، هما كلهم خطية، انما هو ما شافش دي. خلي بالكم هو اللي شافه لانه حب، لانه اب، شاف الذل، شاف الغلب. الحتة دي مهمة يا جماعة، احنا بنصعب على ربنا. ربنا لما بيلاقينا حتى واحنا وحشين جدا مش بيكرهنا، ما بيعرفش، احنا بنصعب عليه، لان الانفعال أقول الوحيد جوه ربنا انجاز التعبير هو الحب. فلما بيلاقي واحد تعبان قوي، وحش قوي، ملخبط قوي، الرياكشن الوحيد عند ربنا هو الحب. انا افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، صعبتوا علي. ده كل ده في أيام، فأنا هو. فلما الواحد بيعرف أن ربنا هو إله المحبة، هو رئيس المحبة، هو رد فعله الأساسي، مش الأساسي، الوحيد، مفيش غير كده عند ربنا. نظرته ليك ما بتتغيرش، هي نظرة حب. تبقى وحش، تبقى أنت السبب في اللي حصل، تبقى أنت ملخبط الدنيا، تبقى عنيد عند الدنيا، هي ما عندوش غير النظرة دي، ما بيبصش غير البصة دي، لأن دي في طبيعة الله. عشان كده بقى يوحنا قال، كشف السر، قال أنا هو المحبة، أو إيجو إيمي بتاعنا هو الحب، أو الكائن الحي الخالق هو الحب. وفي القداس نقول له يا إله المحبة، ده لقب من ألقاب الله بالنسبة لي. طبعا ده اكتشاف جديد ليك بقى، ما اقصدش جديد، اقصد يعني ده يغير جدا في حياتنا. لما تعرف ان اللي خلقك بيحبك، لما تعرف ان ربنا بتاعنا دايما في نظرة حب ليك، هو شخص حقيقي بيحس وبيتفاعل، وتفاعله الاساسي او الوحيد هو الحب، فانت دائما تحت شمس الحب، انت طول الوقت شبعان بحب ربنا، بس انت مش بتستقبل، لكن هو في حب مستمر طالع من ربنا بلا حدود، ما بيوقفش لكل البشر. عشان كده يقول يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، يقول من مشرق الشمس إلى مغربها، يعني الحب مغطي الدنيا كلها. هنا يجي الرياكشن يا جماعة، لو الواحد فينا فهم ربنا، بلاش فهم، صدق أو داء ربنا بالمعنى ده، يبقى أسعد إنسان في الدنيا. طبعا المسيحية هي سر السعادة الحقيقية في بساطتها على فكرة، في الكلمة دي بس، في انك تدوق يعني ايه ربنا بيحبك، فانت شغله طول الوقت. على فكرة ده اللي يخلي الواحد فينا ينسى نفسه، لما المسيح بيطلب مننا طلب يبدو صعب جدا، اللي هو انكر ذاتك، يسموه سيلف دينايل، يعني تنسى نفسك خالص كأنك مش موجود. طلب صعب جدا. ليه؟ ان احنا عايشين عكس كده طول الوقت، احنا طول الوقت بنفكر في نفسي. لو دخلت دماغ اي واحد فيكم هلاقي مسدودة كده بفلان اللي هو نفسه، مش عارف يطلع بره نفسه، حتى ولاده ما يشغلهوش زي نفسه، حتى اقرب الناس مش شغلينه زي نفسه. وعشان كده محدش مرتاح ومحدش شبعان. ليه؟ ربنا عاوز يفرغ الدماغ دي كلها عشان تستقبل الحب. اللي بيستقبل حب كتير قوي من ربنا بيبقى عنده السلف دينايل ده سهل جدا، بينسى نفسه فعلا. احنا مش بننسى نفسنا عشان مش شبعانين، انما لما الواحد بيتحب قوي فكرش في نفسه خالص، لان في اللي يفكر فيه. فاهمين المعنى؟ بدل في حد يفكر له ويفكر فيه، فيش داعي يفكر لنفسه. انما عندنا قلق داخلي، انا الوحيد اللي مسؤول عن نفسي، انا اللي بحب نفسي، انا اللي خايف على نفسي، فعشان كده مشغول بيها طول الوقت. فلما ربنا يسوع يقول اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه، قول له لا، نو واي، صعب قوي. انكر نفسي ازاي؟ اروح فين؟ ما هو انت تنكر نفسك عشان انا اللي هشيلها، انا اللي هفكر لها، انا اللي هحبها، انا اللي هعول همها، انا اللي اعمل لها كل حاجه. تصوري واحد لو ده انكار النفس، مفيش حاجه تضايقه، ومفيش حاجه بيحلم بيها ويجري وراها زياده، هو عايش كل لحظه فرحان، ووصل لكل اللي ممكن ربنا يوصله له لمجرد انه ده يعني ايه الله محب. ربنا كمحبه، كاله محبه، معلش انا يعني لو بتفلسف استحملون، ربنا متداخل في حياة ولاده. في فلسفات وفي طوائف وفي ديانات بتقول ان ربنا خلق وبقى يتفرج منكم، اعملوا اللي انتوا عاوزينه بقى، خربوها يعني. احنا ربنا بتاعنا مش كده، لانه اب خلي بالكم، ولانه حب، فابي يعمل حتى الان. دي اللي غاظت اليهود، قالوا له لا لا ما تقولش كده، ربنا واخد أجازة بقاله 7000 سنة، اوعى تقول كده، خلق 6 أيام وقعد خلاص. قال لهم لا، انتوا اللي مش فاهمين ابوكم، انا فاهم ابويا بقى، ابويا شغال لغاية دلوقتي. شغال ازاي؟ ما خلق وخلص. ايوه هو خلق وانتوا طربقتوا الدنيا، هو عمال يصلح، هو ما بيقعدش ساكت، ما بيقدرش يقعد ساكت. ليه؟ لانه حب. انت ابنك لما بيعك الدنيا ما بتتفرجش، بتتحرك. فهنا المحبة ما بتقفش في المفعول. عشان كده تلاحظوا انه طول الكتاب المقدس تلاحظوا كلمتين مهمين جدا، ربنا بيقول وربنا بيعمل، كلمتين مهمين قوي في الكتاب كله. الله يقول، قال الرب لموسى، قال الرب لإبراهيم، تكلم الله مع أصحابه. دايما ربنا في وضع كلام وفي وضع أكشن، لأنه مش إله صامت ولا إله سلبي ولا متفرج، لأنه ببساطة إيه؟ حب. فلأن ربنا حب، دايما بيتكلم بس اللي يسمع، ودايما بيعمل بس اللي يستقبل. مثلا في حياة دانيال، دانيال واحد رصد الحب، فيقول إيه؟ شوفوا بقى سذاجة الملك، الملك عشان يعلن للعالم كله ان اكتشفنا اله، يا جماعة اكتشفنا اله حقيقي، اكتشفنا ربنا اللي بجد، العالم كله بيعبد اوثان. قال كلمة جميلة قوي، قال يا جماعة هقول لكم انا عرفت ليه انه ده ربنا الحقيقي وربنا حلو، سيبكم الاصنام اللي عندكم. قال ليتقي جميع سكان الارض اله دانيال، ما عرفوش، فانه المخلص الصانع الايات والعجائب في الارض، هو الذي انقذ دانيال. تاخدوا بالكم كلها ايه؟ اكشنز، المخلص الصانع الذي انقذ. فانت لما ربنا تبقى مطمن، ربنا بيشتغل، ربنا ما بيسكتش، ربنا بيمد ايده في كل صغيرة وفي كل كبيرة. يمكن بقى له حسابات ويتدخل بسرعة، يتدخل ببطء، يعمل حاجة مش على مزاجك، بس ده ما يلغيش ابدا انه اشتغل، اتحرك. ليه؟ لانه I am، انا هو، انا هو اللي بتكلم، انا هو اللي بتحرك، والاتنين دول طالعين بسبب انا بحبك، انا هو الحب. تدخلنا على أنا هو المخلص. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، وصعدتكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحسيين والأمورين والفرزيين والحويين واليابوسين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ربنا دايما مشغول أنه يريح البني آدم، أنه يخلصه، وكلمة خلاص دي مازالت غامضة عند ناس كتير، لكن هي أهم كلمة يمكن في قاموس الكتاب. ليه؟ لأن ربنا فعله الأساسي بالنسبة لنا لأنه بيحبنا يخلصنا. أنت بتحبني وأنا عندي مشكلة كبيرة، تجيب لي أكل يا عم، مش ده المهم يعني، أنا تعبان، تحللي الإشكال، تخلصني من الهم اللي أنا فيه، تبقى أنت كده تحبني. فلأن الإنسان دايما مهموم، دايما مغلوب، دايما مهزوم، فدايما في احتياج للخلاص. الخلاص ده بمعنى الحرية، بمعنى الراحة، بمعنى النجاة، بمعنى التخلص من أي حاجة وحشة، كل ده اسمه الخلاص. فربنا شغلته كده. فآي أم لما ربنا قال له أنا اسمي أهي، ابتدى يعبر، فقال له أنا هنزل معاك يا موسى أخلص الشعب. في الوقت ده الخلاص بالنسبة لهم إيه؟ الذل اللي في مصر. ماشي خلاص عامل دي برضو، هخلصكم من عبودية المصريين، من ذل العيشة في مصر. بعد كده يقول إذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر. يبقى هو أول رسالة قال له موسى تروح لناسك الأول تقول لهم آيام بيقول، ربنا بيقول أنا هو، هعمل وهعمل وهعمل. لو صدقوك، اصل مش هيصدقوه بالسهل، تاخد الكبار وتروح على فرعون. ده واضح ان ربنا بعته ايه خطوه بخطوه، بيقول له تعمل ايه خطوه بخطوه. تقولون له الرب اله العبرانيين التقانا. خلي بالكم الكلمه الجميله دي، ربنا لقانا، ربنا قابلنا، شخص حي محب مخلص. ماشي التقانا، فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. كويس، بعدين شوفوا بقى ربنا يقول له إيه، ولكني أعلم يا موسى أن ملك مصر لا يدعكم تمضون. قال له أمال بعتني لإيه؟ طب بعتني عشان يقول لي لأ؟ قال لي معلش أنا بعتك عشان تسمع اللأ، عشان تشوف أنا هعمل إيه. إيه قيمة ده كله؟ لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها، بعد ذلك يطلقكم. فكرة بقى I am، أنا هو ضابط الكل. أنا بقولك من الأول يا موسى المأمورية مش هتمشي على طول، أنا بقولك اللي هيحصل والمعوقات اللي هتحصل، أنا بقولك أن فرعون هيقول لا وهيتحداك وهيزلكم، والجولة الأولى أنت خسران، الناس هتهيج عليك، لأنك أنت فاكرين طبعا لما دخل أول مرة الفرعون قال له أنت عاوز تدلع الناس، طيب وبهدل الدنيا فرعون. فرب موسى جري على ربنا قال له يعني كالو وش جيت أخلصهم بوظت الدنيا؟ قال له لا، كل شيء محسوب يا موسى، كل ده في الخطة، دي الجولة الأولى ومعروف أنك لازم تطلع فيها خسران، بس أنا هو إيه ضابط الكل، أنا كنترولر، أنا عارف بعمل إيه، انا عارف كويس بعمل ايه، انا حاسبها صح. هما مش شايفين اكتر من اللي شايفينه، شايفين فرعون هاج عليهم زياده، ما يهمكش ما تتخضش، وانت يا موسى ما تتخض يعني ما تنزعكش ان هما شتموك وهاجوا عليك برضو، معلش دي مرحله يا حبيبي. فهنا يبان ايه خبرتك مع ربنا ضابط الكل، ايه احساسك بالفكره دي. لو الواحد فينا شبع بالكلمة دي ان ربنا ضابط الكل، صدقوني يعني يبقى اسعد واحد في الدنيا برضو. كل حاجة under control، الشغل under control، الجواز under control، المرض under control، المشاكل under control، كل حاجة كل حاجة مظبوطة. هتقول لي مش مظبوط، ما خلي بالكوا ضابط يعني مظبوط، مش كده؟ انت الحقيقة احنا ما فيش حاجة في الدنيا شكلها مظبوط، مش كده؟ احنا كلنا شايفين كل حاجة ملخبطة، مش ولا حاجة عجبانة 100%، بس عند ربنا كله مظبوط تماما. حتى هيجان فرعون على موسى مظبوط في وقته، والبهدلة اللي هيشوفوها اليهود كام شهر في مكانها، و430 سنة اللي تبهدلوها في مصر محسوبة باليوم. الله، هو ضابط الكل، بس الضابطة بتاعتك غير الضابطة بتاعته، انت شايفها بطريقة هو شايفها بطريقة تانية. بعد كده يقول له: ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك. فادخل يده في عبه، تعرفين لما كان بيديله امارة عشان يأكد لهم انه رجل الله او نبي الله، قال له دخل ايدك في عبك ثم اخرجها، واذا يده برصاء مثل التلج، اتخض طبعا، وقال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه وهي قد عادت مثل جسده. قال له لو ما صدقوكش وما سمعوش صوت الآية الأولى، الآية الأولى فاكرينها بتاعت إيه؟ العصاية تبقى تعبان امسكها مندلها ترجع عصاية. وبعدين لو ما صدقوش، قال أنت يا رب هتمشي كل ده معاهم؟ ما فيش مشاكل، ما صدقوش نعمل لهم حاجة تاني، هات لهم شوية مية وحطها على اليابسة، والمية اللي تنزل إيه؟ تبقى دم. هنا أنا هو صانع العجائب، I am القادر. كل صفة من الصفات دي هي أساس إيماننا المسيحي. احنا بنلخص كل الإيمان المسيحي، بس الحقيقة احنا عندنا المعلومات دي كمعلومات، لو دخلت القلب مظبوط حياتنا تختلف تماما. انا مش بقول معلومة جديدة عليك، انا بقول كلام ساذج. وعاد يقول لي: وانت يعني بعد العمر ده هتقول لنا ربنا قادر؟ ده كلام اي حد فهمه. لا، في فرق بين فهمه بالعقل وبين دخل القلب، لأنه لو كان كنت فاهمه كويس ما كانش ده بقى حالك، ما كنتش تعمل كده في المشاكل، كنت تتخض الخضات دي، لا يبقى أنت لسه ما استوعبتش. فهنا أنا هو القادر. طب في مستحيل كتير، أيوة مستحيل ده عندك أنت بس، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أنت موسى تشوف إيدك برصة تكتئب وتقول ملهاش حل، البرص ملوش علاج؟ لا يا حبيبي، دخلها تطلع سليم. شوف تعبان تجري، موسى شاف التعبان جري قال لا لا امسكه من ديله. كل حاجة ليها حل، لأن هناك إله قادر. أنا هو الحي أو رئيس الحياة. أجاب موسى وقال: ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي ويقولون لم يظهر لك الرب. أروح أقول لهم إله إبراهيم إسحاق ويعقوب واسمه أهيا، قال لي أجي أخلصكم؟ هيقولوا أنت بتعمل أفلام علينا، إحنا ناقصين، روح لحالك. قال له لا، هثبت لهم. إيه اللي في إيدك دي؟ قال له دي عصاية. قال له ارميها على الأرض، دبت فيها الحياة. خلي بالكم الفكرة، العصاية لما رماها من إيده كأنه رماها في إيد ربنا، خلي بالكم، وراله إنها بقت حية فيها حياة. بس الحياة دي مميتة. فجري موسى منها، قال له لا امسكها من دل. طبعا الاباء قالوا ولا بقى في الحتة دي شغلانة، يعني لو عندنا فيها نقعد ساعات. انما قالوا ايه؟ هو ربنا حب يشرح القصة كلها، ان هو خلق الحياة، انما الحياة بقت مميتة، فالانسان هربان من الحياة. انما بامر الهي موسى يمسك الحياة من دلها، موسى الجديد بقى مسحنا، يدخل الحياة ويمسكها فتعود عصا. فاهمين الفكرة؟ يعني يبطل الموت، يبطل الموت لما يمسكها. ربنا يسوع مسك الموت فأبطل الموت، وبقت العصاية دي هي سر الحياة. بعد كده دي العصاية اللي بقت عصاية موسى، دي اللي بتشق البحر، دي اللي بتطلع مية من الصخر، اللي كانت حية في يوم من الأيام. هنا في قوة الحياة. كل ده عشان يقول له ايه؟ أنا هو الحياة. يعني لو مت هقومك، مفيش مشكلة. اللي قالها بقى المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، كل من كان حيا وآمن بي لن يرى الموت إلى الأبد. بس الكلام ده احنا فاهمينه برضو لكن مش عايشين. انا هو الناطق، قال الرب اني رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم. قال اني اكون معك، قال له رب ادخل يدك. عمال ربنا يتكلم يتكلم يتكلم. مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع ربنا كأنه لا يتكلم. ربنا اخطأت مش بيبطل كلام، ربنا مستني اللي يسمعه. من له أذنان للسمع فليسمع. ده احنا هنكتشف في السماء ان ربنا كان بيتكلم كتير قوي واحنا مطنشين واحنا قافلين ودنا. هنكتشف ان اغلب حياتنا عدى ينطبق علينا الكلام بتاع اليهود، لهم اذان يسمعون. خلي بالكم في حتة يقول ولا يسمعون، مش بس ولا يفهمون، لا، في آية تقول لهم اذان يسمعون ولا يسمعون. يعني ايه؟ يعني الودان دي شغالة طبيا انما ما بتستقبلش، لان قلب هذا الشعب قد غلص. فهنا ربنا ناطق. ايوه ربنا ناطق. انت لو اتمشيت على البحر دلوقتي ربنا هيكلمك. انت في كل مشكله ربنا بيكلمك. انت كل ما تقول له يا رب بيرد عليك. انت كل ما تفتح الانجيل بيكلمك. انت كل شخص بتقابله ممكن ربنا يكلمك على لسانه. ده الهنا. ايام انا هو الله اهي المتكلم. عشان كده موسى خد لقب بعد كده ايه؟ كليم الله. كليم الله يعني موسى بقى يعشق الكلام مع ربنا. فهم القصة. 80 سنة عايش مع اله صامت لا يتكلم. فلا يعني. انما لما اكتشف الاله المتكلم بقى كليم الله. فاهمين المعنى؟ بقى دي احلى حاجة عنده. انه يقعد يحكي مع ربنا. بقى يسيب الدنيا كلها يطلع الجبل ما ينزلش. ليه؟ يقول لك بيحكي. 40 يوم حتى ما بياكلش ولا بيشربش. بيعمل ايه طيب؟ بيحكي، يتكلم ويسمع. النهارده الواحد لما يقعد يوم بطوله يبقى مش طايق نفسه. ليه؟ عشان ما تعودش يسمع، ما تعودش يتكلم. انما في ناس اشتهوا الوحده، بقوا يسيبوا الدنيا عشان يقعدوا بالايام يحكوا مع ربنا. ده لانهم اكتشفوا انا هو الله المتكلم. انا مش ساكت، انا مش صامت زي ما الناس فاكراني، انا مش عاجز عن الكلام. اخيرا قال الرب لهارون اذهب الى البريه لاستقبال موسى، فذهب والتقى في جبل الله وقبله. فاخبر موسى هارون فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الايات. هنا تلاحظوا حصل ايه بقى. الله اهيا، انا هو الحي، الشخص، الكائن، الحب، القادر، ضابط الكل، صانع المعجزات، الناطق، يكلمك ويخليك تتكلم. لأول مرة في حياة موسى وهارون هيبقى الكلامهم قيمة. لما تعرف ربنا صح، لما تفهم ان ربنا بيتكلم، هتستخسر تقول أي كلام فارغ تاني، وهتبقى بتتكلم في المفيد بس. هيبقى كل اللي انت عاوز تقوله كلمة واحدة، ربنا قال او ربنا بيقول. تحول موسى وهارون من 2 عواجيز 80 و83 سنة الى شباب داخلين على مرحلة جديدة في حياتهم. شغلتهم ايه؟ رسالتهم ايه في الدنيا؟ ربنا قال، ربنا بيقول. دي اللي ادتهم معنى وادتهم قيمة. كل ده لانهم اكتشفوا ان ربنا بيقول، بيتكلم. فالواحد لو سمع صوت ربنا وحب ربنا هتبقى حياته كلها كده، ربنا قال، ربنا بيقول. إلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.